السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh, الله حييكم الله يبارك فيك يا شيخ الله يكرمك الله يسلمك Oh,

قل أعوذ برب الناس کرنا پڑے گا. الله يحفظك. الله أكبر. Hashem.